الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيع الأصول، الأصول جمع واصل، وهو ما يتفرع عنه غيره. مراد بها الأشجار والدور والأراضي، هذه هي الأصول. والثمار جمع ثمرة، والمراد بها ثمار العنب وثمار النخيل وما أشبه ذلك. نعم. أبواب بيع الأصول والثمار. باب من باع نخلا مؤبرا. من باع نخلا مؤبرا، يعني مؤبر هو الملقح، طلع في حال، هذا تعبير النخل. فإذا باع نخلا مؤبرا فإنه يتبع الشجرة، يتبع الشجرة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. نعم. من باع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه الجماعة. من الأول، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر، بعد أن يؤبر يعني بعد ما يتشقق طلعه ويوضع عليه اللقاح، هذا التعبير، فثمرته للبائع ما يتبع الشجرة، لأنه برز وظهر، فيكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. إذا اشترط أن الثمرة تتبع النخلة تبعتها. نعم. فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. العبد لا يملك، ملكه لسيده، فهو لا يملك وملكه لسيده. فإذا باع عبدا له مال فماله لسيده، لأنه من نتاج ملكه ومن كسب ملكه، فهو لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري. إذا اشترط أن مال العبد الذي اشتراه تبع له فله ذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في المسند. عبادة بن الصامت من أجلة الصحابة رضي الله عنه، وقد تولى القضاء في عهد عمر رضي الله عنه، فهو قضى بما جاء في مضمون الحديث السابق، أن من باع عبدا فماله لسيده ولا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري. ومن باع ثمرا، باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، نعم. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في المسند. نعم. الذي قضى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند. هذا من زوائد المسند. المسند أصله للإمام أحمد، المسند للإمام أحمد، وزوائده التي زادها عبد الله ابنه تنسب إليه، فهي من زوائد المسند. نعم. باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم، منفردا عن أصوله. إذا باع الثمر منفردا عن أصوله وعن شجره فإنه لا يجوز، هذا البيع لا يجوز إلا إذا بدا صلاحه، لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف والآفات، ففيه غرر. ما إذا بدا صلاحه فإنه يأمن العاهة بإذن الله، فيجوز بيعه منفردا عن أصله. نعم. باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، رواه الجماعة إلا الترمذي. نهى البائع والمبتاع يعني المشتري، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا إذا بيع مع أصله مع شجره يجوز ويدخل تبعا. نعم. وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى عن بيع النخل حتى تزهو يعني يبدو فيها الصلاح، تبيض تحمار أو تصفار، تحمار أو تصفار، هذا بدو الصلاح. نعم. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. بيع الزرع القائم لا يجوز حتى يبيض، يبدو فيه الصلاح ويأمن العاهة يعني الآفة التي تصيب الزروع. نعم. حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الذي سبق: لا تبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. إذا بيعت الثمار دون شجرها قبل بدو صلاحها فالبيع باطل، لأنها عرضة للآفات، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها لأنها تأمن العاهة بإذن الله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي. نهى عن بيع العنب منفردا عن الشجر، بيع العنب وحده حتى يسود يعني يبدو فيه الصلاح، وهو أخضر فإذا اسود دل على أنه بدأ فيه الصلاح فيجوز بيعه. نعم. وعن بيع الحب حتى وعن يشتد. بيع الحب اللي هو الزرع ونحوه حتى يشتد حبه ويملأ الأشياء التي هو فيها من السنابل. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال تزهي أو تزهى؟ مش عندك؟ عندي بالياء. إيه لكن التاء مضمومة. حتى تزهى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجاه. نعم. نهى عن بيع الثمر، ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر حتى تزهى، يعني يبدو عليها الصلاح للسداد في العنب أو الاحمرار والاصفرار في النخيل، هذا بدو الصلاح. ويأمن العاهة بإذن الله. وهذا فيه النهي عن الغرر. ثم بين صلى الله عليه وسلم علة النهي. إن منع الله الثمرة، لو أصاب الثمرة جائحة فأتلفتها فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذا بيان لعلة النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عرضة للعاهات. نعم. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجاه. نعم. هذا بيان علة النهي، أنه لو أصاب الثمرة شيء أتلفها فبما تستحل الثمن الذي أخذته من المشتري؟ هذا هو العلة، لا يحل لك ذلك. نعم. أما لو تلفت بعد بدو صلاحها فهي على البائع، والثمن على المشتري، فهي على المشتري والثمن للبائع، حلال للبائع لأنه باعها بعدما أذن الشارع في بيعها. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة المحاقلة هي بيع الحقل، بيع الحقل، الزرع في الحقل، بيع الزرع بالزرع. محاقلة هذه فيها مشاركة، فعل بفعل. محاقلة يعني تبيع مزرعتك على فلان بمزرعته قبل بدو الصلاح، هذا حرام لأنه عرضة للآفات والتلف. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل، بيع الثمر على رؤوس الثمر، لا يجوز هذا حتى يقطع ويؤخذ من النخل ثم يباع بعد قطعه والتمكن منه. أما ما دام على رؤوس النخل فهو عرضة للآفات. نعم. والمعاومة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. نعم. وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين. بيع السنين يعني يبيع ثمرة نخلة هذه السنة أو بدراهم أو يبيعها بثمرة فلان الآخر، هذه السنة وما بعد ظهر شيء ولا حصل شيء، هذا غرر وجهالة، هذا المعاومة. والمخابرة، المخابرة بيع الزرع الأخضر حتى يشتد كما سبق ويبدو صلاحه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. نعم، هذا مثل الذي سبق، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، بأن تحمار أو تصفر وتأمن العاهة وتصلح للأكل أيضا. نعم. وعن زيد ابن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى يشقه، والإشقاء يشقح، حتى يشقه، يشقح بالحاء. اي نعم. وأن يشترى النخل حتى يشقح. نعم. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء يصلح للأكل. نعم. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. متفق على جميع ذلك إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد. نعم، كل هذه الأمور لأجل المحافظة على أموال الناس من الضياع، المعاملات التي نهى عنها الشارع ما نهى عنها إلا لأن الأموال عرضة للزوال وللفساد، ولذلك نهى عنها الشارع أن تباع في الوقت الذي لا تؤمن عليها العاهة. نعم. باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. نعم، الثمرة المشترات إذا بيعت بعد أن بدا صلاحها، إذا بيعت بيعا صحيحا بعد أن بدا صلاحها وهي على رؤوس النخل، ثم أصابتها جائحة، أصابتها آفة سماوية قضت عليها كإصابتها بالصواعق، بالأشياء التي تفسد الثمار، نزل عليها سيول كثيرة أفسدتها، هذه جوائح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فلا تكون من ضمان المشتري، إنما تكون من ضمان البائع، لأن المشتري لم يتمكن من أخذها. نعم. باب الثمرة المشترات يلحقها جائحة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي لفظ لمسلم: أمر بوضع الجوائح. نعم. وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أي نعم، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أصابتها جائحة وتلفت على النخل بعدما جاز بيعها، أصابتها الجائحة بعدما، لكن ما يتمكن المشتري من أخذها وهي على رؤوس النخل، فأصابتها الجائحة. النبي صلى الله عليه وسلم وضعها عنه لأن هذا فيه إضرارا، لأن هذا فيه إضرار بالمشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. أبواب الشروط في البيع. الشروط في البيع، الشروط عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع يعني شروط صحة البيع، وشروط البيع والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها البائع أو المشتري كل منهما على الآخر، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. نعم. أبواب الشروط في البيع: باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها. نعم. عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعني، فقلت: لا. ثم قال: بعني، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والبخاري: وشرطت ظهره إلى المدينة. هذا شرط أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يبيع الدابة أو السيارة أو غيرها ويشترط حملانها إلى موضع معين، يبيعها ويشترط حملانها إلى موضع معين، هذا جائز. ودليل هذا الحديث أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم وشرط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، يجوز هذا. نعم. باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. نعم. شرط واحد، الشروط في البيع يجوز منها شرط واحد ولا يكثر من الشروط شرطين أو ثلاثة، لا، شرط واحد. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإن له منه: ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عمرو بن العاص. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. السلف هو السلم اللي يسمونها الناس، تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، هذا السلف، سمى سلم ويسمى سلف، لا يجمع بين عقدين، سلف وبيع. نعم. هذا واحد. ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، يبيع جمل مثلا ويشترط شرطين: أن يحمل متاعه إلى موضع كذا، وشرط آخر يضيفه مع هذا الشرط، هذا لا يجوز، يكفي شرط واحد. نعم. ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، يعني ما تأخذ ربح شيء ليس من ضمانك، لو تلف ما تضمن أنت، يكون ربحه لمن يضمنه، أما الذي لا يضمنه لا يأخذ ربحه. نعم. ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، ما لا تملكه، تقول أروح واشتريه، ما يجوز تبيع عليه طعام وما هو عندك، تقول أروح واشتريه، تبيع عليه سيارة وما يب عندك، تروح تقول اشتريها، لا إذا عقدنا أروح واشتريها لك حضرة لك، نقول لا، هذا بيع باطل، لأنك لا تملك المبيع وقت العقد، لا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. نعم. ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإن له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. باب حسن صحيح، إذا قال الترمذي حسن صحيح فمعناه أن له سندين، واحد صحيح وواحد حسن. نعم. باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها. نعم، الشرط المخالف للشرع لا يصح، مثل الولاء، ولاء العتيق، والولاء هو الميراث، يعني إذا العتيق ملك مالا وليس له أقارب يرثونه فإنه يرثه المعتق بالولاء، يرثه المعتق بالولاء، والولاء من أسباب الإرث كما قال الناظم أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فالشاهد في قوله ولاء، والولاء هو عصوبة، عرفها الفرضيون بأنها عصوبة سببها نسبة، هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيكون من جملة العصبة، لكن يأتي بعد عصبة النسب، إذا انقرض عصبة النسب يأتي العاصب بالولاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق بريرة هذه أمة مملوكة، أرادت أن تشتريها عائشة رضي الله عنها، فأرادوا بيعها عليها، لكن شرطوا أن الولاء لهم، وهذا الشرط يخالف الحكم الشرعي، لأن الولاء لمن أعتق، ولا يجوز أن يعطى لغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط وجعل الولاء لعائشة رضي الله عنها. نعم. فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، فلا يجوز أن يشترطه غير المعتق. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. ولم يذكر البخاري لفظة أعتقيها. باب. ولهذا قال في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. نعم. باب أن من شرط الولاء أو شرط باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. من شرط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد، لا يؤثر بطلان الشرط على العقد، مثل إذا شرط الولاء، البائع شرط الولاء على المشتري، باع عليه جاء مملوكا وشرط ولاءه، هذا شرط باطل، لأن الولاء لمن أعتق، والبائع هذا ليس معتقا،

من بايعت فقل لا خلابه متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته يعني في عقله ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، في عقله ضعف ولذلك يغبن في البيوع، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وذكروا له ذلك أنه يغبن في البيوع. نعم. فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. احجر عليه يعني التصرف، احجر عليه التصرف للبيع والشراء ونحو ذلك، لأنه ما يغبن ويخدع. نعم. احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها ولا خلابة. رواه الخمسة. خلابة يعني لا غبن، لا خلابة يعني لا غبن، فاشترط عدم الغبن. نعم. ولا خلابة. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه. أي نعم، الحجر على السفيه، والسفيه هو الذي يضيع ماله، ضعيف العقل يضيع ماله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه هو ضعيف العقل الذي لا يحسن التصرف، هذا يحجر عليه. نعم. وفيه صحة الحجر على السفيه لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليهم. نعم، الرسول لما طلبوا الحجر عليه حجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله إني لا أصبر على البيع، لا أصبر عن البيع، يريد يشتغل ويريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا غبن، اشترط عدم الغبن، فإذا اتضح أنك مغبون فلك الخيار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن منقدا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة. هذا سبب ضعف التصرف، أنه سفع في رأسه، أن منقدا سفع في رأسه في الجاهلية يعني ضرب على رأسه، اختل تفكيره. نعم. أن منقدا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، يعني شجه مأمومة، يعني شجه مأمومة في رأسه أثرت على تصرفه وإدراكه. نعم. سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة يعني لا غبن، اشترط عدم الغبن. نعم. ثم أنت بالخيار ثلاثا، يعني إذا تبين عليك غبن يكون لك خيار الغبن ثلاثة أيام. نعم. قال ابن عمر فسمعته يبايع ويقول لا خذابة لا خذابة، لأنه التغ، لا خلابة يقول لا خذابة، لسانه فيه انعقاد. نعم. رواه الحميدي في مسنده. فقال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر فذكره. نعم. وعن محمد بن يحيى ابن حبان قال حبان، وعن محمد بن يحيى ابن حبان هو حبان بن منقذ هذا الذي عليه القصة. نعم. وعن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي موقد ابن عمر، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه. نعم، آمة يعني شجة، شجة مأمومة يسمونها المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ. نعم. وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يدع التجارة، يقول ما أصبر عنها. نعم. فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم يعني لا غبن. نعم. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. نعم. رواه البخاري في تاريخه وابن ماجه والدارقطني. نعم. باب إثبات خيار المجلس. خيار المجلس، الخيار أنواع، أولها خيار المجلس، وهو أن إذا تبايع وعقد البيع فكل منهما له الخيار ما دام في المجلس حتى يفترقا، هذا خيار المجلس، وهو أول أنواع الخيار. أنواع الخيار 7 ستأتي، أو ذكرها الفقهاء 7 أنواع، منها خيار المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس، فإذا قام أو قام أحدهما لزم البيع. نعم. باب إثبات خيار المجلس. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. البيعان أي البايع والمشتري بالخيار ما دام لم يتفرقا من مجلسهما الذي حصل فيه العقد. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا. نعم، هذا خيار المجلس وهو ثابت بالأدلة الصحيحة. نعم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدقا ألم يكتما شيئا من العيوب ولم يحصل منهما خيانة بعضهما لبعض، بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما العيب الذي في السلعة محقت بركة بيعهما. نعم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار. وهذا شيء يغفل عنه أو تغلب عليه، يغلب عليه الطمع، كثير من الناس يعتبرون هذا من الشطارة، أنك تغلب الناس وأنك تخدعهم وأنك يعتبرونه هنا من قوة الرأي ومن الشطارة كما يسمونه، وهذا غلط، هذا غلط، هذا غش للمسلمين وأكل للأموال بالباطل. يكون الإنسان صدوقا في معاملاته في بيعه وشرائه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. نعم. فإذا أسقط الخيار في المجلس، إذا أسقطاه في المجلس يسقط لأنه حق لهم، أو أسقطه أحدهما وقال أنا عازم على البيعة وأنت بهواك لك الخيار ما دمنا في المجلس، يجوز ذلك أن يسقط حقه من الخيار، يكون البيع في حقه لازما وفي حق الآخر فيه الخيار. نعم. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع الخيار. وفي لفظ يكون بيع خيار، يعني خيار شرط، فإذا كان هناك خيار شرط فإنه يستمر بعد المجلس عملا بالشرط. نعم. وهذا النوع الثاني من أنواع الخيار، خيار الشرط. نعم. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا عن المجلس الذي حصل فيه العقد وكانا جميعا، فإن الخيار يبقى إلى التفرق. نعم. ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أو يقول أحدهما للآخر أنا قطعت البيع، يبقى الخيار للآخر الذي لم يقطع البيع. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. نعم. إذا تبايع على أن أحدهما لا يريد الخيار والثاني على خياره فلهما ذلك حتى يتفرقا، الذي أسقط خياره يلزمه البيع في الحال، أما الذي لم يسقط خياره فما دام في المجلس فإن له الخيار. نعم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. إذا تفرقا من المجلس لزم البيع، لأن الخيار انتهى بالتفرق، خيار المجلس. نعم. متفق على ذلك كله. وفي لفظ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، متفق عليه أيضا. نعم. وفي لفظ: خيار المجلس ثابت لهما ما دام في المجلس، إلا إذا أحدهما قال أنا ما لي حاجة بالخيار أنا جازم، يسقط خياره ويبقى خيار الآخر إلى أن يتفرقا من المجلس. نعم. وفي لفظ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. إلا بيع خيار بعد المجلس، يعني خيار الشرط. نعم. وفي لفظ: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان أو يكون بيعهما عن خيار يعني بعد المجلس. نعم. فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: وجب الخيار يعني. نعم. قال نافع: وكان ابن عمر رحمهما الله إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع، أخرجاهما. نعم. ابن عمر إذا أراد أن البيع يعني يلزم، فإذا تبايع الخيار في المجلس لكن هو يقوم ويمشي ويطلع من المجلس لأجل يلزم البيع ثم يرجع إلى المجلس بعدما قام وذهب يرجع، فرجوعه هذا لا يؤثر لأنه لزم البيع بذهابه من المجلس وقيامه من المجلس. نعم. فإذا عاد إلى المجلس فلا حكم لعودته. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل الخيار يعني خيار شرط، خيار الشرط يستمر بعد المجلس، أما إذا لم يكن هناك خيار شرط فإن البيع يلزم بمغادرة المجلس. نعم. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه. نعم. لا يجوز لأحد المتبايعين أن يقوم من المجلس لأجل أن يورط الآخر بالبيع، ما يجوز له هذا، لأن هذا إسقاط لحق أخيه، إسقاط لحق أخيه من الخيار. نعم. أما إذا قام لحاجة أو قام لأمر من الأمور هذا له أن يقوم. أما إذا كان قيامه حيلة لإسقاط الخيار فلا يجوز هذا، خيار باقي. نعم. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني، وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما، اللي هو مجلس البيع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، رواه البخاري. نعم. تبايع هو وعثمان رضي الله عنه فخرج من البيت الذي وقع فيه البيع لأجل أن يلزم البيع ويسقط الخيار، وهما صحابة رضي الله عنه. نعم. بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني في البيع، أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، رواه البخاري. وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. إيه نعم، ما يشترط أنه يرى المبيع حال العقد، إذا كان الموصوف يكفي الوصف المنضبط، موصوف يكفي الوصف. إذا كان أنه رآه هو قبل ذلك تكفي الرؤية السابقة. أما إذا كان مجهولا لا ليس حاضرا ولا يعرف صفته فهذا لا يجوز، لأنه مجهول وغرر. نعم. وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط، بل يكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. أبواب الربا. يكفي. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة كثيرا بيع ثمر النخيل لبعض العمالة قبل أو مع بداية إثمار النخيل لهؤلاء، والسبب لعدم وجود من يقوم بما يقومون به من أعمال شاقة، يقول هل يجوز مثل هذا البيع؟ ما يجوز إلا إذا باع النخل، أصل النخل باعه فإن الثمر يدخل تبعا له، أما إذا كان البيع على الثمر فقط فلا يجوز حتى يبدو صلاحه. نعم. إذا اشترى الشجرة يدخل ثمرها تبعا لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء ثمر مزرعة معينة لسنة أو سنتين مقدما، فيأتي المشتري ويقول لصاحب المزرعة: أشتري هذا المحصول الذي سيأتي في السنة، في هذه السنة والسنة القادمة؟ هذا ما يجوز، هذا بيع شيء مجهول ومعدوم أيضا. لكن لو كان من السلم يعطيه دراهم ويقول: إذا أثمر أن الزرع والنخل سدد لي، ما يخالف، هذا بيع السلم، يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البيت المؤجر إذا بيع، فهل أجرة البيت في سنة البيع تكون للمالك أي البائع أو تكون للمشتري، وهل يقاس على ثمر النخل بعد أن يؤبر؟ لا، البيت إذا بيع وهو مؤجر فإن الأجرة باقية وهي للبائع، هي للمشتري. نعم. يكون هذا في حكم الاستثناء، استثناء المنفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء العنب أو غيره من المحاصيل والثمار أن أعطيها بعض الأدوية حتى تنضج قبل أوانها لكي نحصل على سعر غال؟ يقول هل يجوز؟ لا ما يجوز، ما يعني الأدوية اللي تكبرها ولا كذا ما يجوز، هذا غش. يعطيها أدوية تكبرها ولا تلونها ولا، هذا ما يجوز، هذا غش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا باع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه عن طريق التراضي مع المشتري، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، هذا تراضي على أمر محرم، لا يجوز. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي يقتضي التحريم. نعم، ويقتضي الفساد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لوضع الجوائح، يقول: تكون هذه، يكون هذا الضرر على البائع دون المشتري، فلما لا يقسم ذلك بينهما؟ ما، لأن الجوائح توضع إذا لم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة، أصابتها الجائحة وهو لم يحزها، لذلك توضع الجائحة عنه. لما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل وضع الجوائح خاص بالثمار فقط؟ وارد في الثمار، وارد في الثمار. وش مثل ما تجي الجوائح إلا على الثمار، لأنها عرضة للتلف، عرضة للإصابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من خارج هذه البلاد، وعندنا في بلادنا يبيعون ثمر النخيل بعد أن يصفر ويبيعونه وهو على النخل، فهل يجوز ذلك؟ أي نعم، إذا أصفر أو أحمر جاز بيعه وهو على النخيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل وضع الجوائح هو أمر واجب؟ نعم، أمر واجب، بما يستحل أحدكم مال أخيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعطاني رجل مالا لكي أضعه في مشروع عندي، واشترط علي شروطا، منها أن يأخذ رأس ماله كما دفعه إذا أراد الانسحاب من المشروع، فهل هذا الشرط جائز؟ إيش؟ يقول: أعطاني رجل مالا لكي أضعه له في مشروع عندي، واشترط علي شروطا، منها أن يأخذ رأس ماله كما دفعه كاملا إذا أراد الانسحاب من المشروع، فهل هذا الشرط جائز؟ لا، ما هو جائز. إذا تم العقد لا يجوز له ينسحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز المبالغة في ربح السلع؟ كان يشتريها الإنسان بمئة ثم يبيعها بمئتين مثلا. لا، ما يجوز هذا، يبيع مثل ما تساوي في السوق، يمنع ولي الأمر هذا، ما هو على كيفه، يبيع بما يريد ويخدع الناس، لا، يبيع مثل ما تساوي في السوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اكتشف المشتري بعد العقد أن البائع قد وضع شيئا في السلعة يزيدها جمالا، كمثلا يقول: يقوم بتلميع السيارة وفيها ما فيها، هذا التدليس، هذا خيار التدليس. إذا ثبت أنهم دلسن السلعة ومزينها شيء ما هو صحيح، بأصباغ، بأشياء، هذا يسمونه خيار التدليس، وهو تزيين السلعة على غير حقيقة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قال لي البائع إنني قد اشتريت هذه السلعة بكذا فاشتريتها منه بربح، ثم تبين لي أن ما أخبرني فيه ليس صحيحا، فهل يجوز لي الرد؟ لا، ما يجوز له الرد، لكن يوضع، يوضع الغبن وخذ، ولا يبقى له إلا قيمة السلعة الحقيقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن من اشترط شرطا فاسدا لغى هذا الشرط وصح العقد، هل هذا خاص بالولاء أم هو في جميع الأمور؟ يقول: مر معنا أن من اشترط شرطا فاسدا لغى الشرط وصح العقد، هل هذا خاص بالولاء أم هو عام في جميع الأمور؟ إيه نعم، يبطل الشرط في جميع الأشياء ولا يبطل البيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة المباعة يستخدمها في الأمور المباحة فقط؟ هل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن يستخدم هذه السلعة في الأمور المباحة فقط إذا كانت هذه السلعة تستخدم في الأمرين؟ لا يجوز يبيعها على واحد يعلم أنه يبي يستعملها في الحرام، لا يجوز يبيعها عليه، حرام بيعها، بيعها على إنسان يستعملها في الحرام كالذي يصنع من العنب خمرا، أو ما يجوز يبيع عليها العنب وهو يعلم أنه يصنع منه خمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لكل إنسان إذا أراد أن يذهب إلى محل أن يقول للبائع عند العقد: لا خلابة لا خلابة، فيكون ذلك عذرا له؟ إيه؟ يقول: هل يجوز لمن أراد الشراء أن يقول للبائع في المحل: لا خلابة لا خلابة، ليكون مخرجا له ومنفذا له؟ هذا للقاصر المصاب اللي أصابته، أصابه شيء أخل بتفكيره وتصوره، أما الإنسان السليم لا، ما ينفعه هذا الشرط، هو سليم مش حاجته لها الشرط. نعم. هذا موضوع للذي في عقله أو تفكيره شيء من النقص، نعم، بسبب إصابة أصابته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء سلعة قد غلب على ظني أنها مسروقة؟ إذا غلب على ظنك أنها مسروقة فهي حرام، لا يجوز لك تشتريها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علمت أن البائع لا يبيعني السلعة إلا بشرط أنني لا أبيعها فيما بعد، فهل لي أن أقبل بهذا الشرط حتى يبيعني ثم أخالف هذا الشرط لأنه فاسد؟ هذا شرط فاسد، ولا ما تخدعه، قل له هذا شرط فاسد ولا يجوز، أنصحه يترك هذا الشرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا لم يقل المشتري للبائع لا خلابة عند البيع ثم كل يقول لا خلابة، يقول الرجل اللي فيه إصابة، مثل من ورد فيه الحديث فيه إصابة أثرت على تفكيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تبين للمشتري أنه مغبون من البائع فهل له الخيار في ذلك فيما بعد؟ هذا عند القاضي، هذه دعوة لازم يتخاصمون عند القاضي ويشوف هل فيها غبن أو ما فيها غبن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على البائع إخبار المشتري بجار السوء إذا كان سيشتري منزلا منه؟ اي نعم، يخبره بسبب بيعه للبيت انهم تأذين من الجيران او من الجار، يبين له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، إذا غش أحد البيعين الآخر فهل تمحق البركة على الغاش فقط أم عليهما كلاهما؟ إيش؟ يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كذبا وكتما محقت. كذبا، إذا كذبا كل واحد منهم كذب، أما إذا كذب واحد منهم والآخر ما كذب فيكون العقوبة عليه هو على الكاذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز شراء الموز الأخضر علما أنه لم يصلح بعد لكنه يأتي صلاحه بعده بيوم أو يومين؟ ها؟ هل يجوز شراء الموز الأخضر علما أنه لم يصلح بعد لكن إنما يأتي صلاحه بعد ذلك بيوم أو يومين مع حرارة المكان؟ يا أخي وش تبي بالموز الأخضر؟ اشتري موز ناضج إذا صارت حاجة أكله في الحال، اشتر ناضج، أما إذا كان حاجة به بعد يومين ثلاثة ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا انتهى العقد فإنه ينصرف خشية الإقالة، هل يقال بأنه لم يبلغه الحديث؟ إيه نعم، قالوا هذا لعله لم يبلغه الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل اشترى عقارا وقبل أن يحوزه وقع زلزال فانهار العقار، فهل يعد ذلك في حكم ما أصابته الجائحة؟ إيش؟ رجل اشترى عقارا وقبل أن يحوزه وقع زلزال فانهار العقار. قبل أن يحوزه؟ نعم. ما هو بيحاز العقار، تخلية، قبضه بالتخلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم يعني الله، يعني أصابه الزلزال قبل أنه يقبضه بالتخلية؟ نعم. نعم، إذا ما قبضه هو على ذمة البائع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا انصرف أحد المتبايعين حيلة من المجلس ثم عاد، فهل ينتهي خيار المجلس بذلك؟ ينتهي، يكون عليه إثم، يكون عليه الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لبيع المحرمات، يقول: هل يجوز بيع مثل هذه المحرمات أم أن المال يكون سحتا لمن باعها؟ يقول: بالنسبة لبيع المحرمات، هل يجوز بيع هذه المحرمات أم أن المال المتحصل من ذلك يعد سحتا على من باعها؟ المحرمات لا تباع، تمنع من السوق وتتلف، يجب على ولاة الأمور أن يتلفوها من السوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اشترى دابة كبقرة مثلا وكانت عند الشراء كان حليبها كثيرا، ثم تبين بعد ذلك أن فيها غش، هل يجب أو هل يجوز إرجاعها إلى صاحبها؟ هذه المصرات، هذه يسمونها المصرات، له الخيار. إذا تبين أن حليبها ما هو حقيقي وإنما هو نتيجة تصرية، يعني إنها ما حلبت مدة، فله الخيار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: البيع والشراء عن طريق الهاتف، هل يكون مجلس العقد بإغلاق الهاتف؟ اي نعم، ما هم في مجلس، هذا ولا ما هم في مجلس، الافتراق بالكلام يكون، افترق يعني بالكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للولاء وفقكم الله، هل هو أمر لا يورث؟ نعم، يورث به، يورث به سبب للإرث، ولا هو ما يورث؟ نعم، مثل النسب، النسب يورث به ولا يورث النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لشراء العسل، يقول: يحصل به غش كثير، فهل يجوز للإنسان أن يشترط دائما عند شرائه لهذه السلعة عدم الخداع فيها؟ خداع إنما يكون للرجل الذي يخدع، أما أنت ما تخدع، عاقل ولا عندك. لكن العسل شاور أهل الصنف، شاور أهل الصنف عن هذا العسل، هل هو أصلي أو مغشوش أو أين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يلجأ بعض أصحاب المزارع لحيلة، وهي تأجير المزرعة على من يريد ثمرة النخل فقط قبل بدو صلاحها، فهل يجوز مثل ذلك؟ الحيل لا تجوز، الحيل لا تجوز ولا تستحل بها المحرمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عقد على امرأة وحصلت خلوة مع هذه المرأة لمدة يوم كامل لكن دون جماع، ثم طلقها، هل عليها عدة؟ نعم، إذا خلا بها، أغلق بين الباب معها أو أرخى الستارة عليهما، هذه الخلوة كن عليها العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: المرأة التي خالعت زوجها أين تقضي عدتها؟ هل تقضيها في بيت هذا الرجل؟ تقضيها في بيت وليها، في بيت وليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله، تقول: إن دورتها الشهرية ليست منتظمة، وبعض المرات تأتيها قبل نزولها بأربعة أيام أو أكثر، يأتي خطوط حمراء أو علامات، سؤالها: ماذا علي في هذه الأيام؟ هل أصلي حتى يأتي الدم المعتاد، أم يعتبر ما أتى سابقا ما يسبق العادة؟ ما يسبق العادة إن كان ليس بينه وبين العادة فاصل فإنه يتبع العادة، أما إذا صار بينهم فاصل فإنه لا يعتبر شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول حفظكم الله، تقول: إن زوجها يسب الله أحيانا عياذا بالله، وقد امتنعت عن معاشرته لهذا الأمر، فما حكم فعلها في ذلك؟ وهل لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب الواضح؟ إذا أثبتت عليه ذلك عند القاضي فالقاضي ينظر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء مال الزكاة لطلبة العلم وإنفاقه على إصلاح المدارس لطلب العلم؟ الزكاة ما تصرف للجمعيات وللمشاريع الخيرية، وإنما تصرف للمحتاجين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين 8 أصناف، ما تخرج عن هذه الأصناف 8. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة لخيار الشرط، هل هو محدد بثلاثة أيام فقط أو لهما الزيادة على ذلك؟ حسب ما يشترطون المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بأن السلام سنة وأن رده واجب؟ البداءة بالسلام سنة ورده واجب. نعم، هذه القاعدة معروفة عند العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا انتهى الإنسان من قراءة المصحف فهل له أن يعتاد قول صدق الله العظيم؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول إنها تبلغ من العمر 20 سنة. امرأة تقول إنها تبلغ من العمر 20 سنة. 20؟ تبلغ 20 سنة. نعم. وأثناء ولادتها الأولى حدث لها نزيف وتم استئصال الرحم. سؤالها: هل يجوز لها زراعة الرحم أو رحم أمها التي تبرعت بها لها؟ لا، ما يجوز لها ذلك. نعم، خلف الله عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سب الكفار ولعنهم دائما؟ إيش الفائدة لعن الكفار ولعن إبليس دائما؟ هو ملعون ببليان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تهنئة أو مواساة أهل البدع عند حصول أمر لهم؟ إذا كانت بدعتهم لا تكفرهم يعزون مع المناصحة لهم عن البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل كافر طلب مني أن أعطيه تمرا، يقول: فهل يجوز لي أن أعطيه هذا التمر وهل لي أجر في ذلك؟ يقول: رجل كافر طلب مني أن أعطيه تمرا، يقول: فهل يجوز أن أعطيه هذا التمر وهل لي أجر في ذلك؟ نعم، أعطه التمر، أعطه التمر، وإذا كان محتاجا فلك أجر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وبينما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، لا يضركم من ضل، يعني لا تقول الناس كلهم على هذا، كلهم يشربون الخمر، كلهم يعملون كذا وكذا، لا، عليك نفسك ولا تقتدي بالناس، لا تقتدي بالناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات الحديث، هل هذا يشمل كل منزل كلما دخلت منزلا فأقول هذا الدعاء، أو هو خاص بالصحارى والبراري؟ هذا في الأسفار، هذا في الأسفار، المنازل في السفر. أما البيت إذا دخلته تقول بسم الله، سمي عند الدخول، تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة في أوقات النهي كتحية المسجد مثلا قبيل الغروب؟ محل خلاف، محل خلاف، الذي يصليها لا يعتب عليه والذي يتركها لا يعتب عليه، لأن كل واحد له دليل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العدل بين الأولاد في الهبة؟ يجب العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجب تغيير الاسم إذا كان معبدا لغير الله؟ نعم، يجب، يجب تغييره إذا كان معبدا لغير الله. نعم.